فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الدعاء يغير ما في اللوح المحفوظ؟ الله قدر أنك إذا فعلت شيئا فإن الله يمحو عنك ما قدر في اللوح المحفوظ، الله جل وعلا يفعل ما يشاء. نعم.